قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. بدأ أيضا بحديث سؤال سائل، كما تقدم في الباب السابق سؤال سائل عن الجنب يصبح صائما. فرجل قبل زوجته وهو صائم فأرسل زوجته. ينبه العلماء هنا في الفتية بواسطة. ليش ما راح هو؟ لأن القضية قضية نسوة، قضية تقبيل. يستحي يسأل رسول الله أو يستحي يسأل زوجات رسول الله في قبلة خاصة بالنساء. ولهذا سابق نظير من الإمام علي رضي الله تعالى عنه، أي قد يستحي الإنسان أن يصارح المفتي بسؤال لما فيه من نوع إحراج أو استحياء، فيكلف شخص. وكثير من يجي إنسان: والله واحد سألني كده كده، يمكن هو اللي سأل نفسه. لكن أيضا يأخذها المفتي أو المسؤول على أساس أنه يريد من قبيل التجرد أو التجريد كما يقولون، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله، وما عنده أحد، هو لحاله يخاطب من جرد شخصين يخاطبهما. فلا مانع في ذلك، ولا ينبغي للمسؤول أن منه اللي قال لك خليه يجي. لا أبدا، هو سؤال وجواب، لكن يستقصي عن موضوع السؤال. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فشق علي كثرة الاغتسال حتى تشقق ظهري، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني. علي متزوج مين؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: أنا مذاء وفاطمة عنده. هذا أمر يتعلق بإيش؟ بأمر الزوجة، والزوجة بنت مين؟ اللي حيسأل. الآن في الوقت الحاضر لو واحد عالم زوج بنته لواحد، يستحي يسأله في موضوع يتعلق بابنته. والمذي يشترك مع المني في المبدأ، لكن يختلفان في الإيش؟ في النتيجة. منشأهما واحد، هو الإثارة، لكن إثارة المذي 50% وإثارة المني 110%. فالمني والمذي طريقهم واحد، لكن هذا طريق غير ناضج، هو المذي مستوى خرج خاسرا، والمني نضج وخرج مستويا يجيب الولد. فكان علي يظن بأن المذي يجب الغسل لأن طريقهما واحد، فأمر المقداد أن يسأل رسول الله وعلي يسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسل فرجك وأنثييك وتوضأ. يعني أعفي من الإثم الغسل. فعلي وسط شخصا يسأل. وهكذا هنا في موضوع الأمس واليوم، قبل رجل امرأته وهو صائم فعظم ذلك عليه ووجد وجدا وجد ووجد وجد بمعنى أدرك شيئا ضيع عليه وجده من الوجود. أما وجد فمن الوجدان وهو الحزن الشديد. انظروا إلى كما قلنا سابقا النواحي النفسي. المسلم حقا إذا فعل فعلا يظنه معصية يفرح به اللي حصلها ولا يحزن على وقوعها منه؟ إن الذين من إذا مسهم طائف شيطان إيش تذكروا فإذا هو سريع الرجوع. فهنا ظن بأنه ارتكب جرما لأنه صائم عن شهوتي البطن والفرد والقبلة مقدمة الجماع، فأفتى نفسه بأنه ارتكب جرما. لكن يبقى من يصدق على هذه الفتوى؟ روح اسألي لي في بيت رسول الله. فذهبت زوجته وسألت أم سلمة، قالت له ما عليك، احنا رسول الله بنسوي هذا، روحي بس ما عليك شيء. أفتتها أم لا؟ أفتتها أيضا بالقول ولا بالفعل؟ حكت لها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحت الزوجة قال خلاص ما يهمك، هذه مسألة عادية الرسول بيفعله مع زوجته. زاده شر. يبقى هو وجد وحزن لكونه قبل ويجيب الجواب بأن الرسول يفعل. طب وإحنا زي الرسول؟ فزاده هذا الجواب شر. قال وشوف الجواب كمان يا إخواني، إن الله يحل لرسوله ما شاء. شوفوا منطق الإيمان. أما منطق الجحود والاعتراض والإنكار، تجدون من ينكر على رسول الله أن الله أحل له الزواج بتس. سمعتم ما قرأتم الاعتراضات ولا لا؟ سمعتم مجلة زمان كانت الديكو 9 بيدات محمد أفندي؟ قرأتموها ولا لا؟ نسيتم. من قديم الزمان إلى اليوم أعداء الإسلام يتلمسون فيعترضون على كيف محمد جاء وكيف يتزوج 9 نسوة. منطلق الاعتراض يكون بالإنكار، ومنطلق الإيمان والتصديق يكون بإيش؟ إن الله يحل لرسوله ما شاء. شوف الفرق بين مسلم وكافر. المسلم يعلم بأنه رسول الله ولن يخالف أمر الله، فقال الله يحل لرسوله ما شاء، ما أحسنه من موقف وحكم. والكافر يقول شوفوا يتزوج 9 يرضي رغباته عشان ما تستحون شوية. كل زوجة تزوجها بعد خديجة، حتى خديجة هي اللي خطبته، وكل زوجة بعد خديجة رضي الله تعالى عنها لزواجها قصة، ولمصلحة الزوجة لا لمصلحته هو. في عنفوان شبابي عمره 25 سنة وخديجة 40 وتزوجها وعاش معها سعيد وسعدت معه وعاشت معه وجاء حتى هاجر، بعث على 40 و13 سنة ب53 سنة حتى جاء وتزوج عائشة. يبقى لما كان شباب راضي بواحدة اكبر منه وعافف عن كل شيء، بعد 53 يجي يدور على 9 نسوة؟ ده تشريع من الله واكرام لتلك الزوجات باحداث. من اراد ان يقرأ تاريخ زوجات رسول الله يعلم الاحداث التي كانت وراء زواجه بالنسوة 9. ونقول كما قال هذا الصحابي الجليل، الله يحل لرسوله ما شاء للتشريع. فرجعت المرأة الى ام سلمة تخبرها بالنفسية والشر الجديد اللي ايش احس به الزوج. صادفت ان وجدت رسول الله هناك. فالرسول لما رأى امرأة في البيت وعند ام سلمة قال ما بال هذه المرأة؟ لازم يسأل. انت كمان في بيتك امرأة غريبة دخلت عندك البيت، ما تقول جاي لايش؟ لحاجة ولا ضيفة ولا جاي؟ ها وخاصة في الوقت الحاضر، امرأة لا تعرف ولا تعرفكم وجاي البيت ليش؟ تستطلع تشوف خاطبة ترتاد البيت وتشوف مداخل ولا يعني الان يلفت النظر. والرسول صلى الله عليه وسلم بصفته ولي امر المسلمين ويعلم ما تأتي امرأة إلى بيته ما جاء لا للسرقة ولا للاستطلاع ولا جاسوسة ولا أي شيء، إنما جاءت إما لحاجة يقضيها لها وإما لسؤال، فأراد أن يساعدها على ذلك. قالت قصتها ما هو كذا وكذا، أرسلها زوجها تسأل، فقلت قال ألا أخبرتيها؟ قالت نعم أخبرتها كذا. فزاده ذلك شرا وقال الله يحل لرسوله ما يشاء وإلى آخر. فغضب صلى الله عليه وسلم، كما غضب هناك غضب أيضا إيش هنا، لأن الرجل ظن بأن الله يحل لرسوله ما لم يحله لأحد ولا ينبغي الاقتداء به في كل شيء، إذا حيعطل جانب من السنة، من هنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما نبهنا بالأمس. فأقسم مرة أخرى إني لإيش لأتقاكم لله، يعني عشان يحل لي ما شاء أروح أقبل والتقبيل ممنوع، ما يجوز هذا، ليس هذا من التقوى. إني لأتقاكم لله وإيش وأعلمكم بحدوده، لأن الحدود لا يعتدى عليها ولا يقترب منه، وتأتي الحدود بصفتين، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تقربوها جاي في الصيام عندك في آخر تشريعات الصيام، تلك حدود الله فلا تقربوها، لأن حدود الله في الصيام الاقتراب منها يوقع في المشاكل، وبقية المواطن تلك حدود الله فلا تعتدوها تقف عندها. فهنا وأعلمكم بحدود الله، والحدود جمع حد، والحد الفاصل بين الأمرين المختلفين، ومنه حدود الدار، ومنه الحد عند المناطق الجامع المانع، يجمع أطراف المحدود ويمنع غير المحدود من الدخول فيه. يهمنا إيش هنا؟ أولا في هذا الحديث ثبت عندنا إيش، جواز القبلة ولا منعها؟ جواز القبلة، ومن اللي يفعل؟ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتى المرأة أن تخبر زوجها بأن ذلك يفعله صلى الله عليه وسلم، ولنا في ذلك به أسوة. إلى هنا نكتفي حتى نجي الباب الثاني.